النجاسة مخففة، لأن النجاسات تختلف، منها ما هو نجاسة شديدة ولا حكم خاص مثل ولوغ الكلب، ومنها ما هو آخر. من ذلك بول الطفل الصغير الذكر يكفي به النضح. شيخ المؤلف ويجزئ في بول الملاء، يخرج الجائز منه الذي لم يأكل الطعام النضح. الطفل الصغير الذكر إذا كان يتغذى بالحليب ما أكل الطعام اشتهاء واقتصارا عليه، هو غذاء الحليب، فهذا لو فرضنا أنه بال على أحد، على أمه أو على والده أو على غيرهما، فإن لا نحتاج إلى أن نغسل هذا المحل الذي بال عليه هذا الطفل، مثل ما لو بال عليه طفل كبير أو ما أشبه ذلك، لا، يكفي النضح، والنضح هو الرش والمكابرة بالماء، ولا يلزم أن يسيل الماء، لكن إذا أكل الطفل الطعام اشتهى طلبا وأشار إليه معناه يكون مثل الرجل الكبير، إذا أكل وحصل بول منه على شيء فإنه يغسل مثل ما تغسل النجاسات الأخرى بالنسبة للآدميين. لكن البنت إذا كانت تتغذى بالحليب وبالت على أمها أو والدها، وش الحكم؟ لا بد من الغسل. لماذا فرقنا بين الطفل والطفلة أو الذكر والأنثى في هذه الحالة؟ هذا بول هذا بول، شو الفرق؟ نعم، شو الفرق؟ شو السبب؟ ذكروا في هذا أشياء. قال بعضهم إن الناس يفرحون بالذكر ويحملونها للمجالس ويأخذونها معهم أكثر من الذكر، وهذا واضح معروف. وقال بعضهم إن رائحة بول الفلان ألطف بكثير من رائحة بول الجاري. وقال آخرون إن بول الغلام يشق وشق لأنه يعني ينتشر، بخلاف بول الجاري فإنه في مقعر. فلهذه الأمور وغيرها جاء الشرع بالتفريق بين بول الطفل أو الغلام الذي لم يأكل الطعام وبين بول الجاري. في الحديث يغسل أو ينضح من بول الغلام، ينضح من بول الغلام ويغسل من بول الجاري. قال المسلم في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام وكذلك المذي، كذلك المذي يجزئ به النقص. والقول الثاني وهو مذهب الأكثر من العلم أنه لا بد من غسله لأنه نجس، والمذي سائل رقيق يخرج عند المداعبة أو عند تذكر الأمور الجنسية وما أشبه ذلك، عند النظر، عند بعض الأمور المثيرة للغريزة الجنسية يخرج هذا، وقد لا يشعر به الإنسان. فالمهم أن هذا المذي حكمه أنه نجس ويغسل، الصحيح أنه يغسل، وهو مذهب الأكثر من العلم أن المذي ليس مثل بول الغلام الذي لم يكن الطعام، لا بد من غسله. نعم، والمذي لا يوجب الغسل، وإنما يجب الوضوء وغسل الأنثيين يعني الخصيتين، والحكمة من غسل الخصيتين حتى ينقطع هذا السائل، وإذا كان الغسل بماء بارد فإنه أحسن لأنه يكون أسرع في الانقطاع. نعم. قال الرحمة عن يسيره ويسير الدم أما يسير الدم فنعم، يعني الدم المسفوح الدم إذا كان مسفوحا فإنه نجس. قد حكى بعضهم إجماع العلماء على نجاسة الدم المسفوح، فإذا ذبحت ذبيحة فالدم الذي يخرج وقت الذبح هذا يقال له دم مسفوح هو نجس ولا إشكال في نجاسة. أما الدم الذي يكون في العروق على اللحم إذا رفعت الذبيحة وأردت أن تسلقها مثلا وأصابك شيء ما يعني. لو صليت عليك هذا الدم ما يضر، لكن الدم المسفوح الذي يخرج وقت الذبح هذا لا بد من غسله لأنه نجس. فإذا كان هذا الدم يسيرا إنه يعفى عنه، إذا كان نقطة نقطتين. والعبرة بكلام المقتدرين من الناس لا ينتبه إلى كلام المترفين والموسوسين، يرى نقطة يسيرة يراها شيء كبير، أهل الترف وأهل الوسوسة نقطة كأنها شيء كبير. ولا ينتبه إلى المتساهلين ولا إلى من يخالط الدماء مثل الجزارين، القصار تلقى نفس التوبة دم بدون هذا الشيء لأنهم متعودين على هذا ما فهمت. فلا ينتبه إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، إنما ينتبه إلى قول المعتدلين والمتوسطين من الناس، فالدم إذا كان يسيرا يعفى عنه. نعم. قال وهل هو لم يكن من بيت صديقنا؟ قال ومن تولد العرف عن يشير ويشير الدم، ومن تولد منه من ضيف صديقنا. اي نعم، اذا كان هناك الإنسان جرح مثلا ونتج عن وجود قيح أو صديد أو مدة أو ما أشبه ذلك، فإن هذه الأشياء كانت يسيرة يرفع عنها وإلا فهو نجس. نعم. قال وحب يسير وما لا يقصف في النفس. ما لا يقصف في النفس، في نفس الرجل المتوسط الذي لا يعتبر من المترفين والموسوسين الذين يعدون النقطة شيئا كبيرا، ولا إلى المتساهلين الذين يعدون الشيء الكبير قليلا. نعم. ومني الآدمي وبر ما يذكر له الله. ومني الآدمي وعيش. قال ومني الآدمي وبر ما يذكر له الله. ومني الآدمي وبول ما يؤكل لحمه طاهر، وكذا روح أيضا لو قال ومني الآدمي وبول وروح ما يؤكل لحمه لكان أولى أبواب. المني هو ما يخرج دفقا بلذة، هذا المني هو مادة الإنسان وأصله دفق، لهذا يقول بعضهم واحفظ منيك فإنه ماء الحياة يصب في الأرحام. فالمني هذا ما حكمه لو أصاب الثوب أو البدن مني؟ نقول طه، لكنه يغسل من باب النظافة والنزهة، وإلا لو صلى على بدن شيء من المني أو الثوب صلاته صحيحة. وقد كانت عائشة رضي الله عنها تحثه من ثياب النبي صلى الله عليه وسلم يابسا وتغسله اذا كان رطبا من باب النظافه، بخلاف المني كما تقدم فانه نجس. فالمني نجس والمني طاهر، في اختلاف بين اهل العلم، بعضهم يقول انه نجس ايضا لكن الصحيح انه طاهر. قد حصل في هذا المناظره وكلام طويل وخلافات، لكن المعتمد في هذا ان المني طاهر والمذي نجس. وفيه سائل آخر وهو الودي، يذكره أهل العلم، والودي سائل أبيض يخرج بعد البول، بعض الناس إذا تبول خرج بعد البول سائل أبيض، هذا يدل على مرض عند الإنسان يعالج من أصابه هذا الأطباء، هذا الودي نجس. وكذلك البول نجس والغائط نجس، عندنا البول والغائط والمدي والودي كل هذه الأربعة نجس، أما المني فهو طاهر، العرق طاهر،

الوضوء أن تقوى، لأن إذا علم أنه بعد الصلاة كان عليه وخرج رأى النبي فإنه يريد الصلاة، إلا إذا كان بعد الصلاة وجد ما يوجد خروج النبي مثل داعى زوجته أو قبلها أو حدث معها أو وجد شيء يثير الشهوة فإنه ممكن أن يكون من هذا. فإذا وجد بعد الصلاة ما يثير الشهوة وما يوجد خروج النبي فإنه يكفي، ما يكفي الصلاة الأولى صحيح. لكن الإنسان لا ينبغي أن يصل إلى الوسوس، بعض الناس يوسوس في بعض الأشياء ويشك على نفسه. نعم. وإشهد أن الذي يترتب على إذا كان لم يأخذ الطعام إنما على حديث فإنه مثل ما بحاجة، أما إذا كان يأكل أشياء ثانية يجب حديث أشياء ثانية هذا مثل الطعام في المعرفة. نعم. أعفو الله عنه يقول إذا كان في أحد الملابس الجالسة واضحة يعني الملابس الداخلية البول

بعض الناس أنا رأيت بعض هؤلاء يدخل المسجد، يدخل دورة المياه في المسجد، تابع المسجد قبل الأذان. أنا رأيت شخص من كلسة دخل قبل الأذان يمكن 10 دقائق ويتوضا ويتوضا وأذن وصلينا وانتهينا وهو جالس يتوضا. هذا من الشيطان. المهم أنه لا شك أن هذا أجر ولا خير، لكنه مغلوب على أمر. قد ذكر العلماء ابن القيم في غاية الإحسان أخبارا عجيبة غريبة عن هؤلاء. فالمهم أن الإنسان عليه أن لا يطاوع الشيطان. قال لك الشيطان غسلت يدك هذه الأولى، مسحت راسك كل له، إذا كثر عليك هذا الشيء لا تلتفت إليه، وعليك أن تجزم وأن تأتي تتوضأ على عدل وتذهب إلى المسجد. ولو قال الشيطان ما مسحت راسك ما غسلت مثلها لا تلتفت. والعلماء يقولون إن الشك لا يلتفت إليه بعد الفراغ من العباد. إذا صليت وانتهيت جاء في الشيطان قال تراك ما سجدت السجود الأخير وانتهى لا تفعل، انتهيت من الوضوء ما مسحت رأسه ما فعلت كذا تركت كذا لا تفعل، لأن من تساهل والتفت إليه يتبادى للشيطان إلى أن يصير مثل المجان. نسأل الله أن يرحمه.